یقین اعاده خبره وكليوا حتى ادخل الله في قلب القلب الاسلام على فك موزته بسامر نسو فتح مكيب مكاب ونوانا كارهن وخالده وچزي يكن يباد غرين كون انا وعد اسلام مخشب قطب وغلبان ولد رور في مكاب ونمكاي فتح اكرا كنا موجه ديرا كنا فساري بطيري دي كنا اسلام مرورو وچه بيان ريخ مسمون شو كنا هو امر او جاقا نمس من نمس جاكلا دي اسلام شو قطب وغلبان فسار بن رور منه وفي كلامنا عبد العزيز بن ابي خالد عن ابي عن سهل بن سعد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر له وفي ان الرايه رجلا يفتح على يديه فكانوا يرجون لذلك ايهم يعطى فعروا وكلهم يرجو ان يعطى فكلين علي فكلا يشتكي عينيه فامر فدعي له فبسك في عينيه فبرا مكانه حتى كان كانه لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل حضرت صاحب کو کہ کلا جھنڈا تے ملاو سلا نو قاتلم میر بھی دخل کترا میں جنگ کی خط یا پونا میں سچ سے پر میرون دی کلمہ لے کر کریا فقال علیت کہ نبی سمج نہ اس کی پپل آرام شاہ خطا تذر دے ساتھ ہم چکلا دی پر غیلی سے تو وڑے بالکل دی کنا میدان تے ورس دے سب مد من اسلام اسلام تے والو بلا کنا فورن جنگ ما پش دی کوال اسلام تے بلا واخبرهم بما يجب عليهم کی موظف کے پرے بنے وجب کی مدینہ و دسنا پوندے نے خبر کا کہ کبیرے کو شاپ تھا کہ چدا دے رہو تو خبر ہے کہ والله ایو ہدا دے کر جرن واحد ہے تو پسار کیو صحیح ہدایت میمی خیر لك من حمر نام شبس وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عون قال حدثنا مصعب ابو اسحاق عن قائد سمع طرفا يقول كان رسول الله اذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح فيسمع اذانا امسك وان لم يسمع اذانا غار اغار بعد ما يصبح فنزلنا خيبر ليلا وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن انس عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا بنا حا وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى خيبر فجاءها ليلا وكان اذا جاء قوم بليل لا يغير عليهم حتى يصبح فلما اصبح خرجت اليهود بمصاحبهم ومكاتلهم فلما راوه قال محمد والله محمد هو الخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر ان اذا نزلنا مصاحه قوم فساتبعهم منذرين وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا صاحب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب ان اباه ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ومن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وماله الا بحق واحسن على الله رواه عمر بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس وبيك الحدث من يحيى بن يا غزوير هذا ذو خطوريا دي بشوك الله إبهام يكو تحل كبون دي دي برشي شاط انفات نور بي جسوس متا وذا با بي برشي ذاك يوم الخميس بل من وطن خشوي كرا جمارات بل من الشابس وبيك الحدث من يحيى بن بقير بيك الحدث من الله عن وكايرين عن يوم شهر قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن كعب من بني هكار سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيرها حاو حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يريد غزوة يعزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا فاستقبل عزوة عدو كثير فجل للمسلمين لا تتوريانو كده فجل للمسلمين أمرهم مسموية كنا حفلا كيس أمر آيوة تصاف ظهر كله كما يتبوك ترولي كنا هنا ده غاثر رميون سرا كنا جنگ ده شبس ليتأهبوا قهبة عدوهم وأخبرهم بوجه الذي يريد وعين عن الزهري أخبر قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك كان يقول لكلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس باب الخروج بعد الظهر وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الزهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعته يصرخون بهما جميعا بعض الخروج آخر الشهر وقال قريب عن ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول قال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بكينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه غادي إذا طاف ذي البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بكر قلت ما هذا؟ فقال نهر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. باب الخروج في رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكبيرة أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال عبيد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوضيع عند السفر. وقال ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأتيتهما بالنار قال ثم أتينا نودعهم حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا عاقل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثني اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن عاقل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام يستقى به. وفي قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخر ونحن الآخرون السابقون بهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن أعصاني فقد أعصى الله ومن يطيع الأمير ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد أعصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدله فإن له بذلك أجرا وإن كان بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب على ألا يضروا. وقال بعضهم على الموت لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. وفي قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. عندكم ترون يوم ريتا د اوره می سره کتلا چا بالکل می پون لو نی میر بیات کړه و چې دوی کا صاحب ونه بده چې فاطمه سره ته ادا ونه ده انا ونه سره اتوشلا چا به چا داونه وا چا به چا داونه وا چا چا داونه کنه فمجتمعین اسنان رحمته التي بین تحت قالت رحمت من لذات الله طرفنا رحمت میر بونه چې دور کاثرنا زګه چې جواب تا وای مبارک ونه وا خان کې بکنه سزیراتونه جوړ کړه دوا څکه په امن کې دلا دا معنی چې دا ورکول دی دا د خدای په رحمتو به طرف نه یا دا معنی چې اوله رحمت وا چې به ورکه شو کنه اته د الله طرف نه رحمتو مې بولل کې چې پاوونه باندې کنه میر بیا چې کړه ولوې قرباني ما یا پاوونه لوند ورسنا پاوونه لوند کنه ا دې کې مې چې خدای په رضا ته هم به ولم شه هو ورکه شو کنه دا خبره به چې عمره پر کړو به عمره پر کړو کاټ کړل اذن حال پایا کر لوس سیکا کہ تبرکات تو برکول دا جے دی لکہ اس سعودیہ او خلق جے تبرکات ختم یکل کنا دے نہ شر جڑی دی عمر فرق دی وای نو میں پیو اخری کٹری چ دال سے جڑی دی وے نہ چے پغلا تو نے مودے حق نے وی اگے کے بے دو سائی چ دا ولا دو پتہ فاصل نہ جے گنے پتہ لگے دی کنا ہاں دے بے پیو غلا تو نے دے سر مکر کری چا دا ولا وا چاله به سم کنه پدلو دی بیا تاسو خسته وای حالکه پاتله دی دوی دغه غوډه غوډه کاټ کړه شابه فصالت انا في على شيء بايع على الموت قال لا بل بايع على الصبر. وفي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن يزيد قال لما كان زمن الحرة اتاه غات فقال له ان ابن حمزه لا يبايع الناس على الموت فقال لا ابايع على هذا احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا وكيع بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجره فلما خف الناس قال بايعنا الأقوى ألا تبايعوا قال كنت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت بي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان يومئذ قال حدثنا أنس بن مالك يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرات وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن خزير عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال ماذا في الهجرة لأهلها قلت على ما تبايعنا قال على الإسلام والجهاد بعض عزم الإسلام على الناس فيما يشركون به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله لقد أتاني يوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال كيف أسمع لو قلنا أبو وائل فرمي عبد الله بي موتا فاتوا جاءت كسو سجو بركو سجو بركو داسي يروني كنا فقال فسر الله وجه رأيت رجلا مؤذن خبر بك يسجنا أغا واسيوي مؤذن كواسيوي وجار كلاشي نشيطا تشوسوي ويخرج معه مرائنا في المعازي يميز أمير سرى فغضوش ووزي فيعزم علينا في أشياء بيا مقربي بيبون دي حضر کو میر بول نے پتے شے سے جدا کے کنا ہم ہا کیسا پہلے بزنی میں لا یقتی ہا کہ اگا چارے بیا کرائی نفی دا چار بن کو چا کرائی نفی اے دے گا میر امر دے سکھ منی کندے منی اے دے گا چا زپ دے پرشن یورن کو فکو تو ولہ مادری ما کل کا لکائے کہ زمین کو چن دے ندے منی da ta ke bu ko ta krai shi ne mani takribe mala to ko fai pakan na kara biya de da fa amir da ya mira ta at kula zem da o ka tege ka sa che ta ta ko krai na si zube ke ma kullaka illa anna kunna ma'ani bisam da masra be to ko che nabi sun sari fa sa allah ya mali na fi amr illa maratan حتى نفعله في أمر الإمرة حتى نفعله وإن أحدكم لن يزال بخير متك الله نبي صلى الله عليه وسلم فعسى الله يزم علينا نبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا دوه چه فميربون ده نوي بحكرا في أمر الإمرة ده أمرت بأمر شه حتى نفعله چه ده بمشكنا حمحاكي تحشارك من نبي صلى الله عليه وسلم بمشكتا مكارا كرين دوه لو خلاص ده بيرا بيشو، كأعتقد كأني شكرا كأنا مريض سه، ده فش ده بيرا ذكر كأنا بيا سمع ده فش كأني بقول نشيت تندو كريه، هذا الله يعزم علينا في أمرت حتى نفلو، وإن أحدكم لن يزال بخير متك الله، وبشاك يوكس بتوت سوى مشا بخير في كسيبر ده فايدة بيرجى، أصلا كأني لو ده فايدة بكنا بيرجى كأني لو خير بكنا بيرجى. وإذا شك في نفسه شيء فهذا في شاكر شيء سألا رجولا بيا فشتنا دا قوتا كشاكمان شخلا فاطنة تجي بيا فشتنا بتاكا فشفاهم منه آغا فايك فشتنا بيا قوتا بيا شفا بيركوي وقريبا دو أوشك ألا تجدوه قريبا چطوسي بدا سرائي ميمي انسان چطوسي تاكنا سيئي يوب در قوائشي لكا چه ورس پورس خانه نیه را ولو داد عبدالله ابن مسعود رو توی یا چونه فتوا که خط عبدالله به خط من سر فتنه ای نوالی دلیه و آوشه کلا تجدوه ولی لا اله الا هو ما اسکو ما غبره من دنیا زودی دکو ما غبره من دنیا آقا که پوته در دنیا غبره پوته کدوم کتابی نشی تر دوم کتابی نشی زودی دکو ما غبرا من الدنيا آغا كي ترشوه للدنيونا يبوت الدنيونا إلا كالصغبة لكا تلوك صار شريبا صفه كي آغا سپار ليه بشيب وبقيا كدره وآخر آخر آخر خوش بوتي بي موت خوش الدنيا لدى صلاة درشي ハラケズウォーダカナファツウォーダヤダハタスマンセフェッナウォーカンアラムシバティアパセルゲンディーザカナタギペヨケチパセナカチェハマンシェパセナカヨハタコアカダタコアスラウディオマサラドパラケアフィデトシャクマンシェタコアアタヤミシャパヘディタコアコアコジャシャクマンシェピヨチャシェタチウォーダータラウォードカダラウォードパセナマセレタカオカナアサイディコタベシェファディケイカナジョブでキリチパダリアのウォッシャー、ホダーはクロシカルティバーティミミナチェルタサファジョブでコロケシュウェスポットのエレブルキリシャバス。 バーバンカナメントサラミザラのカティラウォランのハリアサラキタラハサザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザثم قال له منزل الكتاب ومنزل الصحابه وهدم الاخذ باخذه منصور ما عليهم باب استدان الرجل الامام وقوله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا وبه قال حدثنا ابراهيم بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن المغيره عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحك بي النبي الا ذا إلا خسرد فعسى أن لا يزم علينا في أمر إلا مرة كذلك كانت ربيع سبب ملبون نوي بحقرة فجارت مغر يووري كنا أربن بحقرية وحتى نفو جذابي بخام حاكي آي يووري نهذا زائد من الميريكا جذابا خلقه پرسنة مكو جذاب سامير كر من مقرار سيكا جذاب تيار من نكو جميع قرائن شي إذا اسلام من الميريكا جذاب خام حاكي إذا ذكا جي يووري كمي بنا نبي سنده تيار مقرار كريوا قال فطلعها كبير النبي صلى الله عليه وسلم وانا على ناس ناظر لنا كالاعياء فلا يكاد يصير فقال لي ما لبعيرك قال قلت اعياء قال فتخلف رسول الله فزجره ودعا له فما زال بين يدي ابله قدامها يصير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد اصابته بركتك قال افتبعونيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناظر غيره قال فقلت نعم قال فبيعني قال فبيعني بعتنيه على أن لي فقال ذهني حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرني بما صنعته فلامني قال وكان رسول الله قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم طيبا فقلت تزوجت طيبا فقال هل تزوجت بكرا تراعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخ ولي أخوات صعار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تكم عليهن فتزوجت طيبا لتكم عليهن وتؤدبهن قال فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي قال المعيرة هذا في كذائن حسن لا نرى به بأسا باب من عزى وهو حديث عهد بغرسه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من اختار العزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب مبادرة الإمام عند القضاء وفيه قال حدثني مسلم قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا باب السرعة والركض في الفزع وفيه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فأتي أنس المخرج يركض وحده يركضون خلفه فقال لم تراه انه لبحر قال فما صدق بعد ذلك اليوم باب الخروج في الفجر وحده وباب جعيل من الحملان في السبيل وقال مجاهد قلت لابن عمر العزو قال اني احب ان اعينك بطائفه من مالي قلت قد اوسع الله علي قال ان غناك لك واني احب ان يكون من مالي في هذا الوجه وقال عمر ان ناسا ياخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون ثم انفعله فنحن حق بماله حتى ناخذ منه ما اخذ وكان طاووس ومجاهد اذا دفع اليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند اهلك وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سفيان سمعت مالك بن انس سال زيد بن اسلم قال زيد سمعت النبي يقول قال عمر بن الخطاب حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك. داور كول دوانا منادي أمير كي جاتا كنا مجاهد تا خيبر كيوي دي مالي غنمتنا يا فلاور كي دار تو شو نرا أخو جاكا پا غزو شي لگوي كا حفل زرات شي لگوي لگولا شي وكي دار تو كي غزو دي پر اگر وار وقال عمر ان الناس ياخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون بعهد بدكوا باني بتجهز كانت جاهد بقدر وقد كبير يعني ليتي مين ولا فرق ولا شيء شبس ومن قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عاصم عن ابي عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه ولا تعود في صدقتك. ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا ابن صالح قال سمعت ظهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نعشك على امتي ما تخلفت عن سريه ولكن لا اجد حموله ولا اجد ما احمله عليه ويشك علي ان يتخلفوا عني ولو ولدت اني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحيط ثم قتلت ثم أحيط. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المعنى. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلع صاحب الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن أتين عن سفيان عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعد أحدهم والآخر فانتزع عيره من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أيرفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني عكيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القريدي أن قيس بن سعد الأنصاري كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرج له. ومن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأسر وقال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمز فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقال هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. وذيك الحدث محمد ربنا العلاك لحمدنا مسامع عن هشام بن عروة عن أبي عناس بن جبل قال سمعت العباس يقول للزبير حاهم أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركزوا الراية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرت بالرعب مسيرة شهر وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما شكوا الله قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذيك لحمدنا يحيى بن بكير قال حمدنا الله يرحمه قيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلمة ونصرت بالرعب فبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة وكان ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تستلونها. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن أبا سفيان أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو بإلياس ثم رأى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرع من قراءة الكتاب كثر عنده الصحب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخاف مالك بني الأصفر. باب حمل الزاد في العمر وقول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال هشام وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قالت فلم أجد لسفرته ولا لسكائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نتاقي قال فشكيه باثنين بفي بواحد سكاء وبالآخر السفرة ففعلت فذلك سميت ذات النتاقين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال كنا نتزود لحوم الأضاحية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن صهيب بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بصهبة وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأقمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصويك فلقنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومزمزنا وصلينا به. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال خفت أزواج الناس وأملكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر كبير يحاكي الشيء كان قام رسول الله ونحمد في الأملك فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلكيهم عمر فأخبروه فقال ما بكاؤكم بعد إبلكم. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بكاؤهم بعد إبلهم. فقال إذا يسألوني كو إذا سفر لي بيا سفر بسبب نجيك كذا إنت سندقي بيا كنا حاتم شيء. فقال رسول الله فلم نرى في الناس يأتون بفضل أبوابهم فدعا وبارك عليهم ودعا دعاهم بأولياتهم فحسف الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. باب حمل الزهر على الركاب وفي كان حدثنا صالح بن فضل قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن ثلاثمائة زادنا على ركابنا فصنيا زادنا حتى كان رجل منا ياكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا ابا عبد الله واين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى بين الله. يا عبد الله يا ابا عبد الله واين كانت التمرة تقع من الرجل؟ يا ابي واحد جرى دي سرينا سبيلا بيركو كذلك يبرينا واحد جرى خلا دوي چه كادر اول تر بندو شو چه كلمه واحد جرى نبي ذاك انا وقد وجدنا فقدا حين فقدنا حتى تين البحر خلاص. فاذا حوت كركبه البحر فاكلنا منها 18 يوما ما احببنا. باب ارتفاع باب ارداف المرأة خلف أخيها. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن أسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج. فقال لها اذهبي ويردفك ويردفك ويردفك عبد الرحمن هذا قصتك شنو هي. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلامك حتى جاءت. وذيك لحدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عينا عن عمر وهو ابن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق قال أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن أرضف عائشة فأعمرها من التنعيم باب الارتداف في الغزو والحج. وذيك لحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس قال كنت رادف أبي طلحة وأنهم لا يفرقون بهما جميعا الحج والعمرة. باب الضيف على وقتی کرو نبی اسلام بندے عزت مان سڑائی قدر مان سڑائی او دے سرا پسوالی بندے کنا سٹا بی بی دو ستیاوے سرا دو یا بی کنا حیشاوے سرا وا پازو گرشی وا بی بی سرا بولا او میسو سکنا پلیارا سا سے سرا نشت لئی زما سا سے سرا پلیارا نشت لئی سا کی مختر ترونی سٹا سرا پسرا وا لئی کاپا پردا سی بیا حال کی وینا سجا پردا ودو سرا ودو سرا ودو شابس. باب الرزق على الحمار بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفان عن موسى بن يزيد عن ابن شهاب عن مراد عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على حمار على إكاف عليه كثيفة واردف اسامة وراءه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثنا يونس قال اخبرني من اخبر عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر يوم الفتح من اعلى مكة على راحلته مردفا اسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحج من الحجبة حتى اناخ في المسجد فامره ان ياتي بمفاتيح بمفتاح بيته ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان فماكث فيها نهارا طويلا. ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر اول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأل اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار له الى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت ان اساله كم صلى من سجدة. باب من اخذ بالركاب ونحوه. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه. سلام كذا توان دي ترشيد هر توان په انسان شي چې دي په خار کې شي کنه پابند صدقات او هر وې چې میر شي دي کنه يا ذو بين اثنين صدقه ما يعين الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاع صدقه والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه يخطوها الى الصلاه صدقه ويميت الاذى عن الطريق صدقه. باب كراهيه السفر بالمصاحف الى ارض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض العدو وهم يعلمون القران. وبه قال حدثنا قدري ري جي قري پاك دولي يس بي جي تي بنشي كده شي دشمن تا پروس شي بي بي اوي سي بي جي تي بي كي بي بنوري او كذا خطر نصر ودلاش خلاص. وفي قال حدثنا عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو باب التكبير عند الحرب. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكرك رجل بالمساحي على اعناقهم فلما راوه قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلجأوا الى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بصاحب قوم فساء صباح المنذرين وأتمنا حمر فتبحناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأوفيت القدر بما فيه تابع علينا عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وبعض ما يكره من رفع الصوت في التكبير. وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي مصعب الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا ترون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب. باب التسليم إذا حبت وادي النبي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن صهيب بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا صبحنا. باب التكبير إذا على شرفا. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا صبحنا. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن فرح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفل من الحج والعمرة ولا اعلم الا قال العزو ويقول كلما أوفى على ثانية أو فضفض كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير آلهنا تائبنا عابدنا ساجدنا لربنا حامدنا صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله قال لا. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وفي قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأعوان قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة والصحابة هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في سفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب السير وحده. وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواريا الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي محمد عن ابن عمر عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن عين قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما صار راكب بليل وحده. باب السرعة في السير. وقال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينة فمن اراد ان يتعجل معي فليتعجل فلما اشرف على المدينة الحديث. وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال سئل مسامة بن زيد كان يحيى يقول وانا اسمعه فسكت عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال كان يسير العنك فاذا وجد عنك يقسم سنة تيست لك ده فكان يسير على نك ده عنك فتلاك من تلو تيست تلو وإذا وجد فجأة نصا شكلا بالجار شيء كذا جار من ذلك رسول من ذلك به هات كنا تيزا فراولاي ونص فوق لنا كذا فعنك ما بوصلا. وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن هو ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده واديا فاسرع الطير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به الطير اسرع المغرب وجمع بينهما. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبر المالك بن سمين مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره أن رسول الله قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن إذا حمل على فرس ضربة تريد يوسعي بويس ويركو يرموس ويركو له بداية خصوي أنا تو بركوتي يا جهاد بكا يا حج بكا دايا خصوي وفي كرح من هنا أقول ابن يوسف قال عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا توفي صدقتك. وفي كرح حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتعه أو فأذاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بايعه برخص فسأل نبيه فقال لا تشتريه وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في كيله. باب الجهاد بإذن الأبوين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان له لا يتهم لا يتهم في حديث هذا كوي اكثر شيرون كي ديكنا هذا باب الادبار نبي خود مطلب كسي كي وكاله تا مودا سے شعر نو کا پدے بیت مطلب کہ زاد صدی کرتی نو قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد فقال احي والدك قال نعم قال فيه ما تجاهد باب ما في رفع الجرات ورحوه في اعناق الابن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن ابا بشير الانصاري اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اصفره قال عبد الله حسبت انه قال والناس في مبيتهم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبكي ان في ركبه بعير كراره من ودر او كراره لا قطعت الا قطعت. باب من اكتب في جيش فخرجت امراه حاجه او كان له عذر هل يؤذن له؟ في قال حدثنا ابن لكر شو وطلو نمبر كتب الدين التشكيل سدا دير سدا حي ترى ونا دو مخرب يرسا دار بودا دار شي تي اخر سدا حي تلور شي يا كان بلو دروي بهل يؤذن له جزاك كيف كان حكي شالو انا بودر سا هي كي فرض كي فايبي اي فرض اي ني مي دا بريد كي كان شاد سدا حي ترى ونا دو مخرب نشتا ليثرا لور شكنا. وفي قال حدثنا خطيب بن سعيد قال حدثنا عن حدثنا سفيان عن عمر عن أبي معبد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تصافحن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتسبت في عزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجز مع امرأتك. باب الجاسوس والتجسس التبحس. وقول الله تعالى لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته منه مرتين اخبرني حسن بن محمد اكبر قال اخبرني عبيد الله بن عدي رافع قال سمعت علي يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقدار بن الاسود وقرنت لك حتى تحت روضه خاف فان بها زعيمه ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا فاعادي بنا خيلنا حتى انتهينا الى الروضه فاذا نحن بالزعيمه فقلنا اخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب او لتلقين الثياب فاخرجته من عكافها فاتيناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاتم بن ابي بلتعتا الى اناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت امرا ملتقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون بها اهلهم واموالهم احببت اذ فاتني ذلك من الناس فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدانا ولا رضان بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال انهم قد شهد بدرا وما يدري لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال يعمل ما شئتم فقد عفرت لكم. فقال سفيان واي اسناد هذا؟ باب الكسوة كسوة للقصارى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عبيد وحيينتا عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال لما كان يوم بدر اوتي بقصارى واوتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن ابي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه فذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه. قال ابن عيينه كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فحمى ان يكافئه. باب فضل من اسلم على يديه. رجل وبه قال حدثنا حذيفه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الارض القاري عن ابي حازم قال اخبرني سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا وفي ان الرايه على رجلا يفتح على يديه يحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم ايهم يعطى فعدوا كلهم يرجو فقال أين علي فكلا يفتك عينيه فبصكا في عينيه ودعاله فبرأ كأن لم يكن به ونع فأعتاه فقال أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انصب على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم باب قصارة الصلاة ومن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في الصلاة باب فضل من أسلم من أهل الكتابين وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو الحسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل يؤتون أجرهم مرتين مشهورة يؤتون أجرهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصحه لخيره ثم قال شعبي وأعطيتك هذا غير شيء وكان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة بعض أهل الدار يبيتون فيصاب البلدان والزراري بيان أهل الدار دي يؤكد محلات باب نشفي شفا ولا شيء مجايد وحيري هذه كبير كي هذه أولاد دي كنا شدينا دي شفي ملايك باب نتا تكلف رسري مربشي لنبيتنه ليلا كنا لا يبيتنه ليلا انا اشبيك انا ورنا وطن بيتا ليلا دا غفال نر ودي بيت اشبيك انا كيرت انا وطن شابس وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصحابي بن جثامة قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاغواء او بودانا وسئل عن اهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذريهم قال هم منهم وسمعته يقول طريقه دي ريدي كده على سر غاد ما دويه بلاد وشينا دهم منهم خديا ذكرى ادي ندي تمياتي كفاري كه يري كه بيا بيچارا گيرو پر گيجي به وسمعت يقول لا حمن الا لله ولرسوله وعن الزهري ان سمع وليل عن سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا اصحاب في الزراريه وكان عمر يحدث عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال اخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصحابي قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو وهم من ابائهم باب قتل السبيان في الحرب وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الله بن عباس ان عبد الله اخبره ان امراه وجدت في بعض معاذ النبي صلى الله عليه وسلم مقتوله فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل السبيان والنساء باب قتل السبيان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان باب لا يعذب بعذاب يومه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن قيد عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن كرمة أن عليا حرك قوما فبلع ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعذب بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه باب قوله فإما من لم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فيه حديث سمامة وقوله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يعني يغلب في الأرض تريدنا عرض الحياة الدنيا الآية تريدنا عرض عرض الدنيا الآية باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفر هل الأسير كيدا مسلمون كيدا كفر يبرد رواد يقول أن يقتل كي قتله كو ظلم نفسه كو أو يخدع الذين أسروه يا دكاو كي سرچا كي كردا حتی یعنی میں کو کفر اپنی کفر اندائی نفس کو پدے سے مصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلالا کردہ شیئے کنا شاہ ابو مصیر تو کل کنا پتا سے پتگی شاہ چوڑے کاملو خدا چوڑے تیرا چرا سے تیرا دیا خود دیرا پھر تیرا دو اثرائی پمانے مرا کرو نبي اسم الكار نفسه لو كنت جبريل يمر بروحه لبس باب إذا حرك المصر محل حرك وفي قال حدثنا معلم أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك أن رأسا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاحتووا المدينة فقال يا رسول الله أرنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صفوا وثمنوا وقتلوا الراعي واستكوا الزود وكفروا بعد إسلام ما تبقى رغلي بيكرا دادي أوكل ولا فقال يرسل أبغنا رسلا مثل وشيتكنا شو دمو دو أرترورا رسلا شو ديتا ولا شي شو دي فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزود بلا طريقة مسرفتا مقدادة كتو سيكنا يغيشتا ورشتا صدقات يشتا يتورشتا كنا او فانتركوا فشربوا من أبوالها وألبانها حبس فأتى الطريق فبعث الطلبة فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وترحهم للحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا قال أبو كلابة قتلوا وتركوا وحارهم الله ورسوله وسعوا في الأرض فصاروا باب وفي كر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله عن يونس عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب وفي سلمة عن ابا هريره قال سمعت رسول الله يقول كرست نملة النبي من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه ان كرستك نملة احرقت امه من الامم تسبح الله باب حرك الدور والنخيل وفي كر حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال قال جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من الخلطة وكان بيتا في خس عاما يسمى الكعبة اليمانية قال فانطلقت في 500 فارس من أحمس وكان أصحاب خير قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا ماديا فانطلق إليه فكسرها وحركها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره فقال رسول جليل والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنه جمل أجوف أو أجرب قال فبارك في خير أخمس ورجالها خمس مرات بارك في خير أخمس ورجالها دا أخمس پا سواريشو دي پا سواريشو دي كنا پا سواريشو پا پيدل وخشو خير بركات پشو بوچو بي وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مصر بن عقبة عن ناس عن ابن عمر قال حرك النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني نذير باب قتل النائم المشرك وفي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال حدثنا ابي عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع ليقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال واعلقوا باب الحصن ثم انهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج اريهم اني اطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت واغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في قوه حيث اراها فلما نام كريم كان ضروري خبر كريم ذاك شبيه مولي ذاك بيوت كيش شو لا كان مواقع تجدات كيش فلما نام كان حبيب سلم ما حصل المفاتيح بنجي بروح صفته باب الحصن لكن عندما تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي فأجابني فتعمت الصوت فضربته تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها فضربته فصاحة تقول ولا أنها تقول ثم رجعته كأني مغيثن أنها تقول لي أنها تقول لي أنها تقول لي أنها وغير صوتي اول ما تبدل كو انا فقال مالك علي امك الويله سر في دي مدهلو كتا قلت ما خلوكا قال ادري زني بك من دخل يا مو باطل كنت ولا سب وصول فاتو تلو كي تكنا مستك دو تو فادر بني يولا قال فوزات في موجه هو يا فندايدا فوزات في بتني بيانو كنا اتيرا بغدا من شسلا ثم تحمد غير مبركو حتى كنا حتى فرعل عزمه كنا كما يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من فما بارست حتى سمعت رعايا ابي رافع تاج موتي كنا ماني ماني بارشين زو امرك كنا بريكيرنا حتى اصل وايه تاج سيبر مكنا سيريال بدلي اللي بتودا بزون دايلا كمر بس بوشول فما بارست حتى سمعت رعايا ابي رافع دا بيه في دمار سيري نور بده كنا تاجر اهل الحياة قال فكنت وما بي كلبة حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرناه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى فكنت وما بي كلبة كنا نيج موقف شبر كنا سبق سين يا دليل كنا حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ترون فاخبرنا وعمي بخبر كنا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يحيى بن ابي زيد عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصه من الانصار الى ادراك فدخل عليه عبد الله بن عدي بيته ليلا فقتله وهو نائم